أورده الإمام البخاري هاهنا تعليقا، ومطابقته للترجمة ظاهرة لقوله عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا تحريض على الإيه؟ تحريض على التعليم، تحريض على التعليم. هذا الحديث المعلق أو هذا التعليق هاهنا وصله الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الآذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، وأيضا وصله في باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم، فليأمهم أكبرهم. ومسألة إن الإمام يكون الأكبر سنا حتى تأتي إن شاء الله، دائما ما يفهمها الناس على غير ما جاء الحديث، أو على غير مراد النص، على غير مراد الحديث، فيعتقد الجمع الكثير والعدد الكثير أن من شروط الإمامة تقديم الأكبر سنا، وهذا خطأ فاحش. هذا الحديث له خصوصية معينة، حديث مالك بن الحويرث أنه جاء هو وابن عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسلمين أسلما معا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم، أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 21 يوم، فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعني شفيقا رحيما، فالواحد وعشرين يوم اتعلموا فيهم ما شاء الله عز وجل أن يتعلموا من القرآن ومن السنة الأحكام الشرعية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من شوق إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم، قال: وإذا حضرت الصلاة، يعني وأنتم في سفركم في طريقكم حتى عند رجوعكم، فيؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. ليأمكم أكبركم بقى، هي ده الكلام. هم أسلموا معا، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم معا، وتعلموا القرآن والسنة الأحكام الشرعية معا، يبقى في كل هذه الأمور في تساوي ولا ما فيش تساوي؟ طيب إيه ميزان التفاضل عشان واحد يتقدم واحد يتأخر؟ يعني إن كان الأقرأ أكثرهم أخذا للقرآن يبقى ده حيقدم، مش كده؟ أكثرهم علما وفقها يبقى ده حيقدم. طب ده هم في كل ده متساويين، إذا كانت هجرة ففي الهجرة سواء، الإسلام مفيش حد تقدم إسلامه على الآخر، طيب يبقى في إيه تاني من التفاضل؟ السن، ماشي كده؟ فإذا مسألة إطلاق الأكبر سنا يقدم هذا خطأ فاحش. كبر السن له اعتباره من التوقير والاحترام نعم، لكن ليس لكبر السن أنه يقدم في الأمور الشرعية أو كذا أو كذا، ولكن أمور الصلاة وأحكام الدين لها ضوابط معينة. فإذا ما استووا في كل شيء، لو استووا في كل شيء، طب حتى في السن نعمل إيه؟ نعمل قرعة، نستهم، نستهم، واضح كده؟ تخيل الأمور إلى ماذا تتعمل قرعة، واللي تطلع قرعته خلاص هو ده اللي يقدم للإمامة، وهكذا. فمسألة أخذ هذا الحديث على ظاهره يأمه أن الإمام يكون الأكبر سنا، لا، هذا من الخطأ الفاحش. بس كده تنبيه على هذه المسألة إلى أن تأتي في بابها إن شاء الله عز وجل. يبقى الحديث دوت حديث معلق حط الإمام البخاري هنا، وقلنا إن المعلقات عند الإمام البخاري كثيرة، فهنا جايبوا علقوا وجابوا هنا في تحت الترجمة بتاعت الباب بناء عليه على الغاية اللي من أجلها حط هذا التبويب، وهو قوله أمره صلى الله عليه وسلم أن ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، راح جاي يحط هنا ده تحريض على الإيه؟ على العلم، على التعليم، أن يعلموا من وراءهم من أهليهم. وصلوا في موضع آخر رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الحديث بنقوله للمعلق مش على شرط الصحيح، ده إذا كان إيه؟ معلق لكن ليس له إيه؟ ليس له موضع موصول في الصحيح، ماشي كده؟ ملوش موضع إيه؟ مسند متصل في الصحيح. يبقى ده مش على الشرط، لكن له اتصال وهو متصل في الصحيح عند الامام يبقى هذا ليس بالايه، ليس خارج عن الشرط. واضح كده؟ وده شغل بقى الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فيما يحتاج من النصوص اللي ايه، اللي تسع في الترجمة او تأتي تحت التبويب وتحت الترجمة وتكون شاهد لترجمة الباب او للتبويب الذي بوب به رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا معلق نعم، لكن وصله في موضع ايه، في موضع اخر. سبب التعليق انه مش عايز السند، هو بس عايز الايه، عايز الافادة او الدليل من النص. اما الوصل فله موضع اخر في بابه يأتي في الحديث بتمامه وبإسناده المتصل رحمه الله تعالى. يبقى ده بالنسبة للمناسبة بين الحديث الأول، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وبين الإيه؟ الترجمة. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم احفظوا، يبقى احفظوا هذه الأمور الذي علمتكم إياها من فرائض الدين، من أركان الإيمان، من أركان الإيمان والإسلام. احفظوا هذه الأمور وأخبروه، أخبروا هذه الأمور وعلموا هذه الأمور من وراءكم من أقوامكم عند رجوعكم إليهم بإذن الله تبارك وتعالى. أما مالك بن الحويرث بصيغة التصغير للحارث ابن حشيش ابن جندع أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة، كانت وفاته في سنة 74 من الهجرة. أخرج له الجماعة، له 15 حديث وليس بالمكثر من الرواية، اتفق له على حديثين وانفرد الإمام البخاري بحديث واحد رحمه الله. رجال هذا الإسناد 5: محمد بن بشار ابن عثمان ابن داود ابن كيسان أبو بكر العبدي البصري، لقبه بندار لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده، والبندار هو الحافظ. ولد سنة 167 من الهجرة، وجمع حديث البصرة، ولم يرحل يعني لطلب العلم برا بأمه، ثم رحل بعدها. قال أبو عبد الله بن جعفر ابن خاقان المروزي: سمعت بندارا يقول أردت الخروج، يعني الرحلة في طلب العلم، فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه، أي بورك لي في العلم، وذلك بطاعته لأمه وبره بأمه. وكان هو ومحمد ابن المثنى فرسي رهان، ومات في سنة واحدة. قال محمد ابن المسيب، وطبعا ابن المسيب كل بالفتح، تشديد الياء مع فتحها، واضح كده، إلا سعيد فهو الايه، المسيب على الفاعلية مش على المفعولية، واضح كده. نعم. قال محمد ابن المسيب: لما مات بندار جاء رجل فقال يا أبا موسى، يعني لمحمد ابن المسنى العنزي، البشرى مات بندار، بيبشر بإيه؟ بموت جبل من جبال العلم، من جبال الرواية. قال: جئت تبشرني بموته؟ علي 30 حجة إن حدثت بحديث أبدا، إن حدثت بحديث أبدا. فبقي أبو موسى بعده 90 يوما لم يحدث ومات. ولذلك يعني هم أقران في المولد وفي الرواية وكذلك في الوفاة، واضح كده. نعم. قال الإمام البخاري: مات بندار في رجب سنة 252، وقال ابن حبان: كان يحفظ حديثه ويقرأه من حفظه، وأبو موسى من أقرانه مولدا ووفاة. أبو موسى العنزي محمد بن المثنى من أقرانه مولدا ووفاة. فطبعا ده أحزنه جدا، إن أنت جاي تبشرني بماذا؟ تبشرني بموت عالم من العلماء، حافظ من الحفاظ، أبي هذا تكون البشرى؟ تكون البشرى بموت الطغاة والفاسقين والفاسدين والمفسدين، تكون البشرى بذلك؟ نعم. لأن البلاد والعباد ترتاح من الفسق ومن الفساد ومن الطغيان. أما أن تكون البشرى بموت أهل العلم فهذا جهل وغباء، هذا جهل وإيه؟ وغباء. ولذلك كان منه هذا الرد على هذا الذي جاء يبشر بموت بندار رحمه الله تبارك وتعالى. روى عنه الأئمة الستة في كتبهم، له في صحيح أبي عبد الله 189 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم 460 حديث. أما غندر فهو محمد بن جعفر أبو عبد الله الهذلي مولاهم البصري، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، وهو ربيب شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. كان ابن جريج هو الذي سماه غندرا، وذلك له تعنت في مجلسه في الأخذ وشغب عليه أهل الحجاز فقال: ما أنت إلا غندر. قال يحيى بن معين: كان أصح الناس كتابا، وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر، حب أنه يمسك عليه غلطة في كتبه أو يخطأه في الرواية فلم يستطع إلى ذلك سبيلا. قال الإمام أحمد: قال غندر: لزمت شعبة 20 سنة، لزمت شعبة 20 سنة. وقال علي بن المديني: هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. ده اللي بنسميه الإنصاف، عبد الرحمن بن مهدي إمام علم، إمام في الحفظ، إمام في الفقه، إمام في الجرح والتعديل، إمام. لكن الإنصاف، الإنصاف في من هو مقدم عليه في شعبة اللي هو مين؟ غندر. واضح كده؟ فأهل العلم ما يعرفوش المحاباة في الحق، فالعلم لا يقوم إلا على الإيه؟ إلا على الإنصاف، إنصاف. فعلي بن المديني رحمه الله يقول: هو أحب إلي في شعبة من عبد الرحمن بن مهدي. وابن مهدي نفسه ينتصف وينصر هذا الحق، وإن كان سيقدم غيره على نفسه، فيقول: غندر في شعبة أثبت مني في إنصاف، تجد عند أحد من الناس إلا عند أهل العلم وعند أهل الحديث. روى سلمة ابن سليمان عن ابن المبارك قال: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. عند الاختلاف في حديث شعبة الفيصل بينهم هو كتاب مين؟ كتاب غندر. نعم. روى لغندر الجماعة، توفي سنة 193 أو 194 من الهجرة. الثالث شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الأزدي مولاهم الواسطي العتكي، مولاهم الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد. كان شعبة رحمه الله إماما ثبتا، حجة ناقدا، جهبذا، صالحا زاهدا، قانعا بالقوت، رأسا في العلم والعمل، منقطع القرين، وهو أول من جرح وعدل وأخذ عنه هذا الشأن، هذا العلم، يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة. كان سفيان الثوري رحمه الله يخضع لشعبة ويجله ويقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي رحمه الله: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، لما عرف الحديث بالعراق. الرابع أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي البصري، تابعي ثقة ثبت مشهور بكنيته. قال يحيى بن معين: أبو جمرة وأبو حمزة رويا الاثنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فأبو جمرة الضبعي نصر بن عمران وأبو حمزة عمران ابن أبي عطاء الواسطي القصاب بياع القصب، صدوق له أوهام. ليس في الصحيحين أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا نصر ابن عمران الضبعي. وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة نصر ابن عمران، قال هذا في الأفراد فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم، مفيش في الصحيح ولا عند الإمام مسلم أيضا من يكنى أبا جمرة بالجيم سوى نصر بن عمران الضبعي. وفي صحيح مسلم أبو حمزة القصاب يروي عن ابن عباس حديثا واحدا ذكر فيه معاوية ابن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن عباس وتأخره، تأخر ابن عباس واعتذاره، رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة. وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث وأيضا الجزء أو القطعة التي شرحها في أول صحيح أو شرح صحيح الإمام مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال إن شعبة بن الحجاج روى عن 7 رجال يروون كلهم عن ابن عباس، كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. يبقى مفيش أبو جمرة في الصحيحين ولا في الكتب الستة إلا مين؟ نصر بن عمران الضبعي. قال والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة، ما قالش الاسم، عن ابن عباس فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه. وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث فقال وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاي عدة، يعني أبو حمزة اللي بيروى عنه شعبة عن ابن عباس في كذا واحد يكنى إيه؟ أبا حمزة. طيب إلا أبا جمرة فهو بالراء وهو الذي يطلق يدعى نصر، يعني عند الإطلاق أبا جمرة فقط، يبقى هو مين؟ نصر بن عمران الضبعي. وقال الحافظ العراقي وربما أطلق غيره أيضا، يعني ربما أطلق شعبة غيره أيضا، يعني ذكروا بالإيه؟ بالكنية فقط. مثال ذلك ما روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأة، الحطأة هي الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين، وهذا من تأنيسه ومداعبته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم بعث بي إلى معاوية. الحديث ده عند الإمام أحمد بإسناد حسن. الشاهد إن شعبة قال إيه؟ قال أبو حمزة ولم ينسبه، ولم إيه؟ ولم ينسبه، فيبقى أطلق أبا جمرة وأطلق أيضا أبا إيه؟ أبا حمزة، لكن أبا جمرة هو مين؟ نصر بن عمران الضبعي فقط لا غير. أما الصحابي فهو عبد الله بن عباس الهاشمي حبر الأمة وإمام التفسير وأحد العبادلة الفقهاء 4 وأحد المكثرين 7. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. الحديث وهناك كان الإسناد رباعيا. من عادات الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يورده لمقتضى كل باب بإسناد آخر، والغرض من ذلك التصريح بالسماع، شرط الإمام البخاري. فقد أخرج أبو عبد الله هذا الحديث في كتاب الزكاة، فقال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة أنه قال سمعت ابن عباس. يبقى في تصريح هنا بإيه؟ بسماع أبو جمرة، أبي جمرة من مين؟ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول قدم وفد عبد القيس، فحيث أورده هنا معنعنا، وذلك لاشتراطه ثبوت اللقاء وبيان اختلاف ألفاظ الرواية وبيان أيضا طرق الرواية أو طرق الحديث، وكذلك إزالة الشبهة عن الناقلين، وذلك حيث رواه بعض الرواة تاما ورواه أيضا بعضهم مختصرا، فيقوم يروي الإمام البخاري تاما ومختصرا حسب ما تحمل من شيوخه. كل ده من أغراض الإمام البخاري في صحيحه وفي أخذه للأحاديث، وفي طار يأتي الحديث هنا مختصرا، طار يأتيها هنا تاما، طار يغاير في الإسناد، يبقى هنا رباعي وهنا ينزل يبقى خماسي. طب ليه مع ان الاصل ان هو يعلو ما ينزلش؟ طب ليه ما جابش هنا؟ لا، في ميزة تانية ان هو عايز يجيب الايه، حتة السماع مراعاة لشرطه رحمه الله تعالى. من فوائد او لطائف هذا الاسناد ايضا انه كله مسلسل بالبصريين، كل رواته بصريون. ايضا ان هذا الاسناد ليس فيه الا التحديث والعنعنة. ايضا ان شيخه بندار احد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الائمة الستة بدون واسطة، بدون واسطة. ايضا ان ابا جمرة من الافراد، فليس في الكتب الستة من يكنى ابا جمرة سوى نصر بن عمران الضبعي المذكور هاهنا. ايضا ان صحابيه احد العبادلة واحد المكثرين السبعة، وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه رضي الله تعالى عنه. شرح هذا الحديث، قوله كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، يقال ترجم الكلام إذا بينه، ويقال ترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلسان آخر. يبقى الترجمة تطلق على بيان الكلام، بيان الكلام يعني إيضاحه تفسيره، يبقى هو باللغة العربية، وفي نفس الوقت هو بيشرحه برضو باللغة العربية، بيبين ما فيه ويوضح ما فيه. وتارة تأتي الترجمة لإرادة النقل من لسان إلى لسان، أو تعبير بلسان عن لسان، زي مثلا اللغة العربية ويجي واحد يترجم إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية أو العكس، فهذا أيضا برضو يسمى بالترجمة. ومنه الترجمان والترجمان والترجمان. وتنقسم الترجمة إلى نوعين، الترجمة الحرفية وهي النقل من لغة إلى أخرى مع التزام الصورة اللفظية للكلمة أو ترتيب العبارة، أو ترتيب العبارة، يبقى هتترجم من العربية إلى الإنجليزية، فبتجيب نفس اللفظة نفس الكلمة اللي هنا هي اللي هنا بتعبير أهل اللسان، بتعبير أهل تعبير أهل اللسان، لكن هي نفس الصورة ونفس ونفس اللفظ. نعم. أيضا تطلق الترجمة لمعاني الكلام، وهي تعبير بألفاظ تبين معاني الكلام وأغراضه، وتكون بمنزلة التفسير، تكون بمنزلة التفسير. لذلك كان عبد الله بن عباس يلقب ترجمان القرآن. طب هو حيترجم القرآن لحاجة تانية؟ لا، لكن هو بيعمل بيفسر الآيات، فهذه أيضا تسمى تسمى ترجمة، فيبقى بنفس اللسان لبيان لبيان الكلمات ولبيان الجمل ولبيان الحديث ولبيان النص، كل هذا يسمى ترجمة كذلك. قال النووي قيل إنه كان يتكلم بالفارسية فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها. كان أبو جمرة نصر بن عمران بيعرف اللسان الفارسي، فكان إذا تكلم عبد الله بن عباس بالعربية يترجم هو لمين؟ للي موجودين من المسلمين الذين لا يحسنون العربية من أهل فارس، فيترجم لهم بالفارسية. وقال أبو عمرو بن الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، إما لزحام منع من سماعه فأسمعه، فهذه أيضا تسمى ترجمة، إنه بيبين. طيب، وإما الاختصار منع من فهمه فأفهمهم أو نحو ذلك. يبقى هو بيسأل ابن عباس بيجاوب، المستفتي مش فاهم الكلام فبيوضحه له مين؟ أبو جمرة. فهذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى ترجمة، وهو بيان ما خفي من المعنى، نعم، وإفهام السامع أو إفهام المستفتي. قال: وإطلاق لفظ الناس يشعر بهذا. قال: وليست الترجمة مخصوصة بتفسير لغة بلغة أخرى، فقد أطلقوا على قولهم باب كذا اسم الترجمة لكونه يعبر عما يذكره بعده هذا كلام الشيخ. زي ما بيقولوا ايه، ترجم الامام البخاري بكذا، هذه الترجمة. الترجمة هيجي بعدها ايه بقى؟ الحديث اللي يبين المراد من هذه الترجمة، فدي بتسميها برضو ايه؟ ترجمة. والظاهر ان معناه انه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم، يوصل الكلام المسألة، يوصلها لابن عباس ويبيح له ويوضح له بيان كلام هذا السائل أو هذا المستفتي والعكس. قوله: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفد وفدا ووفودا ووفادة، قدم وورد رسولا، فهو وافد والجمع وفود. قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء، والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد. يبقى الوفد الجماعة المنتقاة، جماعة مخصوصة، الله احنا لينا مسألة عايزين نروح لفلان لكذا او لكذا او لكذا، طيب ننقي مين؟ مين اللي ننتقي حتى يتكلم بلساننا ويخبر عما نريد؟ فالجماعة المختارة هم دول الايه؟ الوفد، فهم جماعة مخصوصة. نعم. قال: ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. هو خبر لمحذوف، أي نحن ربيعة، وفيه تعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض قبائل ربيعة، بعض قبائل ربيعة. وهذا من بعض الرواة، فإن في رواية عباد بن عباد عن أبي جمرة وحماد بن زيد عن أبي جمرة، فقالوا: إن من هذا الحي من ربيعة. فيبقى في تعبير عن الإيه؟ تعبير بالبعض عن الكل. والمعنى: إن هذا الحي حي من ربيعة، إن هذا الحي حي من ربيعة. قال صاحب المطالع: الحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض، محدش يعرف يعيش إيه، فالكل معهم يعيشون أو يحيا بعضهم ببعض. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد: الشك من شعبة، فإن في رواية قرة بن خالد عن أبي جمرة فقال مرحبا بالقوم، وفي رواية أبي التياح عن أبي جمرة قال مرحبا بالوفد. استعمله العرب يقال في تحية الخير للقادم تريد به البر وحسن اللقاء مرحبا. يبقى انت كده تريد به الايه؟ حسن الترحيب وحسن الايه؟ اللقاء والبر بهذا الذي نزل عليه، فتقول له ماذا؟ مرحبا. وهو منصوب بفعل مضمر، اي صادفت رحبا، اي ساعة. والرحب بالفتح هو الشيء الواسع، هو الشيء الواسع. وقد يزيدون معه اهلا، يعني اهلا ومرحبا، اي وجدت اهلا فاستأنس ولا تستوحش، ووجدت كذلك ايه؟ رحبا وسعة. ويقال في استقبال القادم بالمكروه لا مرحبا، ومنه قوله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، والعياذ بالله. وقد تكرر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ مرحبا بأم هانئ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي أبيها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي متفق عليه. وفي حديث عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئت مرحبا بالراكب المهاجر، رواه الترمذي بسند ضعيف، لأجل موسى بن مسعود النهدي صدوق في حفظه شيء، ولأجل مصعب بن سعد لم يدرك عكرمة فهو مرسل. وعن عصام بن بشير الحارثي قال حدثني أبي أن بل الحارث بن كعب، طبعا يعني في قصة لعكرمة ابن أبي جهل أنه يوم الفتح فر هاربا ظنا منه أنه مقتول، فر هاربا فركب البحر يريد الفرار من مكة. ففي قصته أنهم لما تحركت بهم السفينة هاجت الريح وهاجت الأمواج وأوشكوا على الغرق، فألقوا بعض بضائعهم حتى تخف أحمال السفينة أو كذا، فلم ينفعهم ذلك، فقال الربان أخلصوا لله، أخلصوا دعاءكم لله فلن ينجيكم إلا الإخلاص، وصدق الله. وإذا مسهم الضر فين؟ في البحر. الأسباب الأسباب بقت إيه؟ شحيحة جدا. وطبعا اللي يركب البحر وكذا وكذا، وطبعا اللي يركب الجو أشد وأشد، مش كده؟ خلاص النجاة تصعب، مش كده؟ يزداد فيه الإيه؟ الشك. يعني كان ده الرسالة اللي أرسلها عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى عمر، كانت الرسالة يعني الإسناد بتاعها طبعا فيه كلام، لما كان معاوية يحث عمر على بناء أسطول، علشان دائما أبدا كان الروم بيبتدوا يهاجموا السواحل الإسلامية عن طريق البحر، ما كانش عند المسلمين أسطول بحري، فكانت الحروب دائما تثير على الإيه؟ على البر. فكان الروم يبتدوا شغلهم يأتوا من السواحل، يجي عبات المسلمين يتحركوا من البر يعرفوا الفرسان يرتحلوا. وده تجدوا حتى في الأسكندرية هنا، يعني ما تجدش في الأسكندرية الآثار الإسلامية واسعة مثلا زي القاهرة، تجد الآثار الإسلامية في لأجل هذه الإيه؟ لأجل هذه المسألة. كذلك البلاد الساحلية لأجل هذا الأمر. فظل معاوية يعني يتكلم مع أمير المؤمنين عمر في هذا الأمر، فقيل بقى أنه أرسل إلى عمرو بن العاص صف لي البحر عندك، أنت عندك البحر أو صف للبحر. فكان بقى الكلمات المعروفة البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، هم فيه كدود على عود، هذا الوصف. فلما أرسل إليه هذا الأمر يعني على حسب هذه الرواية قال والله لا أحمل فيه مسلما أبدا، معروف عمر. لكن ظل هذا الأمر حتى بني أول أسطول في خلافة عثمان، وبعد كده انتهى بقى بحر الروم، بقى البحر الايه، وبقت السيادة للأساطيل الإسلامية على البحار، وكانت معروفة معركة ذات الايه، ذات الصوار البحرية، رغم انها كانوا التانيين عندهم يعني إمكانات عالية جدا، لكن المسلمين أداروا المعركة البحرية على أنها معركة برية بالكلاليب والخطاطيف، وعملوها إيه؟ حولوا السفن إلى أرض معركة. فهذا يعني يأتي، فطالما لن ينجينا إلا الإخلاص يبقى علامة الفرار، علامة الهروب، يبقى نعمل إيه؟ فكان هنا الحكمة بقى والعقل فضل الله تبارك وتعالى، قال إذا كان لن ينجينا إلا الإخلاص لأن الجاني الله عز وجل لأرجعنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أضع يده في يده فأجده سمحا كريما صلى الله عليه وسلم على طول. فأم جاي راجع، فكانت هذه المسألة مرحبا بالراكب الإيه؟ المهاجر، ومعروف بقى بعد كده يعني فضائل عكرمة في الجهاد حتى مات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن القصة طبعا الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف. وعن عصام بن بشير الحارثي قال حدثني أبي أن بني الحارث بن كعب أوفدوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال مرحبا وعليك السلام. ده أخرجه النسائي في الكبرى بسند حسن. وده يدل لك ان حتى لو ان انسان يعني سلم عليه جائز انت تقول له ايه مرحبا وعليك الايه وعليك السلام. غير خزايا، خزايا جمع خزيان، وهو الذي اصابه الخزي وهو الهوان والذل والفضيحة عياذا بالله. يقال خزي يخزى خزيا، هان وافتضح. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. واسم التفضيل من خزى أخزى. قال تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. واسم الفاعل من أخزى مخز. قال عز وجل واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أي مهين لهم. والمعنى أنهم أسلموا طوعا، بني عبد القيس أسلموا طوعا من غير حرب ولا سبي ولا أسر يذلهم ويفضحهم، أتوا طواعية. نعم. ولا ندامة، كان أصله نادمين. ويشهد لذلك رواية قرة بن خالد عند النسائي مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. وندام أو نادمين جمع نادم، لأن ندام إنما هو جمع ندمان، أي المنادم في اللهو، المنادم في اللهو. ومنه قول النعمان ابن علي بن نضلة فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم. ولكنه اتبع خزايا تجويدا وتحسينا للكلام، كما يقال لا دريت ولا تليت، والقياس لا دريت ولا تلوت، فقلب الواو الى الايه الى الياء تحسينا للكلام على وزن ايه على وزن دريت. وكقولهم الغدايا والعشايا، لان الغدايا لا يجوز والقياس الغدوات، لكن برضو تحسين الكلام لاجل الايه لأجل العشاية. وإنما ساغ ذلك للازدواج مع العشاية، وكقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف، وضعف إسماعيل بن سلمان التميمي ودينار بن عمر الأسدي البزار. ومأزورات بالهمز هو على غير الأصل، ولو أفردت مفردة لقيل موزورات، لقيل إيه موزورات، لأن المد من الوزر بالواو، إلا أن الهمز في قوله مأزورات مراعاة للازدواج مع إيه؟ مع مأجورات، وده تحسينا للكلام. والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم من كلام العرب. ومنه قول الشاعر هتاك أخبية واللاج أبوبة يخلط بالجد منه البر واللينة. فإنما قال أبوبة لما كان أخبية على الاتباع، وإنما هي إيه؟ أبواب وليست أبوبة. نعم. والندم والندامة الأسف والحسرة. ومنه قوله عز وجل وأصر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة، الشقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم، وهي التي جاء بها القرآن العزيز. قال عز وجل لو كان عرضا قريبا وصفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. قال الثعلبي وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين وهي لغة قيس، وهي لغة قيس، يبقى في قراءة بالإيه بالكسر. نعم. والشقة الصفر البعيد كذا قال ابن السكيت وابن قتيبة وقطرب وغيرهم، قيل سميت شقة لأنها تشق على الإنسان، وقيل هي المسافة الشاقة، وقيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها. فعلى القول الأول يكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها، مبالغة في بعدها. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، أي لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت هي عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. قال الطيبي: ذلك أن أهل الجاهلية كانوا أصحاب حروب وغارات، ولا يأمن بعضهم بعضا في المسالك والمراحل إلا في الأشهر الحرم، لأنهم كانوا يكفون فيها عن الانتهاك والانتهاب تعظيما لها وتسهيلا للأمر على زوار البيت الحرام. وقوله في شهر حرام، القول فيه كالقول في نظائره، من قولهم مسجد الجامع وصلاة الأولى وحبة الحمقاء. فاختلف البصريون والكوفيون، فقال الكوفيون هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وقال البصريون هو مؤول عندهم على تقدير مضاف يكون وصفا له تقديره شهر الوقت الحرام، شهر الوقت الحرام ومسجد المكان الجامع وصلاة الساعة الأولى وحبة البقلة الحمقاء. حبة البقلة الحمقاء سميت بذلك لأنها تنبت في مجرى السيل، فهم جاي السيل ايه افعلوا قالوا حمقاء، وده من يعني لطائف العرب. ومنه قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، اي جانب المكان الغربي. وقوله تعالى: وحب الحصيد، اي وحب الزرع الحصيد. قال: اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أي فلهم الجنات المأوى، والمعنى أي الموعودون بها، أي الموعودون بها. وقال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. قرأ جمهور العشرة وللدار بلامين، لام الابتداء ولام التعريف، وقرأوا الآخرة بالرفع، وقرأ ابن عامر الشامي ولا دار الآخرة بلام الابتداء فقط وبإضافة دار منكرة إلى الآخرة، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة على تقدير مضاف، تكون الآخرة وصفا له والتقدير دار الحياة الآخرة، دار الحياة الآخرة. ثم إن قولهم شهر حرام المراد به جنس الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي التي ورد ذكرها في قوله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه الأمة أمة أراد الله عز وجل تشريفها، وأراد لها الميزة والخصوصية على جميع سائر الأمم في كل شؤونها، حتى في التقويم، واضح كده؟ فمن العجب انك تجد الأمة لا تأبه لما شرعه الله عز وجل، فتلاقي الأمة كلها منكبة عليه بالتقويم الميلادي، رغم ان الآية محكمة: عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ايه ده؟ منها ايه؟ 4 حرم دول فين؟ الامة تعرف ايه عن هذا التقويم؟ شوف الامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الزمان قد استدار. السنة 12 شهرة، منها خصوصية للإيه؟ للأمة. ولذلك لما أشاروا على عمر بأمر التقويم، فبدأ يفكر طب الأشهر موجودة لكن التقويم يكون بإيه؟ قالوا طيب نقوم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حدث عظيم لا شك، لكن لم يحبذ ذلك عمر. طيب نقوم بإيه كذا أمور؟ فأشار بالهجرة، أنها كانت إيه؟ فاصلة في تاريخ الأمة، إن الأمة بتاريخ الهجرة صار للإسلام دولة. شوف الفكر، الريادة في كل شيء. وطبعا التقويم الهجري هو حياة المسلمين. يسألونك عن الأهلة، قل مواقيت، مش كده؟ للناس والحج، من شهد منكم الشهر، مش كده؟ طيب العدة، عدة الوفاة لمن توفى عنها زوجها وهي حائل غير حامل، 4 أشهر و10، بإيه؟ بإيه؟ مش كده؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللاتي لم يحضن فعدتهن بالإيه؟ مش كده؟ الكفارة 2 شهر، كفارات المغلظة 2 شهر إيه؟ متتابعين، مش كده؟ شوف الشهرين المتتابعين ممكن يجوا يبقوا إيه؟ 29-29، مش كده؟ 29-30، لو صم من وسط الشهر يبقى لازم يصوم 60، مش كده؟ طيب هتيجي إن شاء الله. كل هذه الأمور إنما تسير بالإيه؟ تسير بالإيه؟ حياة المسلمين. فين المسلمين من هذا؟ رغم ان اصح تقويم هو التقويم الهجري، انه مرتبط بايه؟ شوف وده بيعتمد حتى علماء الفلك، يعني العلماء الرحلات الفضائية وكذا يعتمدوا التقويم الايه؟ الهجري، لانه عنده امر يقيس عليه. فالامة، الامة دائما ابدا اما يكون الامة تنظر لعدوها انه الافضل، دايما تبقى عايز ايه؟ انت دايما عايز تقتدي باللي افضل منك، فانت شايف عدوك افضل منك، فدائما ابدا عايز ان انت ايه؟ وهذا ان دل يدل على الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية للأسف الشديد، وده اللي بيزكيه البعض في نفوس الامة، التغريب، التغريب وفصل الأمة عن مجدها التليد. فيعني هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ ده مش كده وبس، ده الشهور ديت معظمة في الشرع، تعظم فيها الحسنات وتعظم فيها الذنوب والسيئات أيضا، يعني لازم المسلم يكون واعي لهذه القضية. يعني أنت بتيجي تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس سنة، احذر يوم الاثنين ويوم الخميس يبقى عندك ذنوب او معاصي، وليس معنى ذلك ان انت ايه تتعملها بقية الاسبوع، ان هذه الايام فيها ايه تعرض الاعمال على الله عز وجل، واحب ان يعرض لي عمل وانا ايه وانا صائم، فما تجيش في هذه الايام اللي بيعرض فيها العمل تعمل فيها انت ايه، يبقى تحذر، تحذر يوم الجمعة في ساعة الاجابة ان انت تعمل ايه، خلي بالك دي امور كلها، احذر انت تيجي في شهر رمضان والليالي الوترية وكذا انت تيجي تعمل ايه، انها فيها ليالي القدر، وهكذا وهكذا، تعظيم، تعظيم لشرع الله عز وجل ولما عظمه رب العالمين تبارك وتعالى. فهذه الامة امة رائدة، لكن امتى تكون امة رائدة؟ لقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم، فيه ايه؟ شرفكم. الذكر هنا الشرف، العز. فلما تيجي تتخلى عن أسباب الشرف يكون هذا الحال، يكون هذا الحال. فنسأل الله عز وجل يعني العافية. الأشهر الحرم 4: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، وهذا التحديد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو حديث متفق عليه. والأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور العام وشرفهن على سائر الشهور، فخص الذنب فيهن بالتعظيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نعم، كما خصهن بالتشريف، وذلك نظير قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر على الصحيح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عباس: خص الله من شهور العام 4 أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم. وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم في كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء، فإن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: فعظموا ما عظم الله. دي أمور نحتاج إلى فهمها، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل، عند أهل الفهم وأهل الإيه؟ وأهل العقل. فتعظيم التاريخ والتقويم الهجري تعظيم لإيه؟ تعظيم لأمر الله، وما يعقلها إلا العالم. نكتفي بهذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لنا حياة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.